تفسير الآية 17 من سورة إبراهيم يقول تعالى: يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. أي يبتلع هذا الماء الصديء جرعة ودفعة بعد أخرى بعسر وبعذاب شديد، ولا يشربه بمص كما يشرب العطشان المستمتع بما يشربه والذي يروي عطشه، ولا يكاد أي لا يقترب من أن يسيغه لأنه لا يمكن استساغته أي سهولة بلعه وقبوله واستطعامه، بل يقذفه لحلقه من شدة سوءه. ثم هو لا يسري بيسر بل يتحشر فيه لأنه نتن الرائحة قذر الطعم، يقطع أمعاءه من عظيم قذارته ومرارته وحرارته. قوله تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. أي هذا بيان لصورة أخرى من صور عذابه الذي لا يحتمل، أي ويصله أسباب الموت من كل جهة ومن كل موضع في جسمه من خلال ما يعذب به، ولكنه لا يموت فيستريح من عذابه. ومن وراء كل هذا العذاب ومن وراء هذا الجبار العنيد أي ينتظره عذاب غليظ أي فظيع ثقيل شديد مخيف مهلك مذل مهين لا يمكن تخيله ولا تجنبه والهروب منه، ولا يقارن في ألمه وتعاسته بما هو فيه من ألم وتعاسة. إنه لن يموت حتى يستريح من عذابه بالموت، بل يبقى هكذا في عذاب دائم مستمر متنوع في كل لحظة إلى ما شاء الله على قدر شروره ومفاسده وأضراره، بلا أي أمل في أي خير، بل هو في يأس وشقاء تام.